أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا مع الآية 22 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية مرتبطة مع الآية السابقة مباشرة، فالآيتان تقدمان تعليل لوجوب عبادة الله وحده. لماذا لا يعبد إلا الله؟ الجواب في الآيتين، نسمعهما معا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لماذا يعبد الله وحده في الآية 22؟ لأنه هو الذي من علينا بالأرض والسماء والماء والثمرات والطعام، فهذا يناسب أن تعبد الله وحده وأن تشكر الله وحده، فلا تجعل له ندا أو شريكا. هذا هو موضوع الآية. الأمر الثاني، ارتباط الآية مع ما قبلها الآية السابقة ارتباط مباشر، بلاغة وإعرابا ومعنى. لاحظ في الإعراب وفي البلاغة وفي المعنى. المعنى كما قلنا يقدم تعليل لماذا عبادة الله وحده، لا سابق هو الخالق، الآن هو الجاعل، الكلام ما زال متواصل. خلقكم، خلق الذين من قبلكم، الآن جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، وهكذا. فالموضوع ما زال واحدا، هذه صلة إيش في حيث المعنى ما بين الآيتين. من حيث الإعراب تلحظ معنى الذي جعله، ما فيش حرف عطف، أسقط حرف العطف. حكمة إسقاط حرف العطف هنا الاتصال الوثيق ما بين الآيتين. كان متوقع يقول: لعلكم تتقون والذي جعل لكم الأرض فراشا، يحط الواو والذي جعل، فأسقط هذه الواو قال الذي جعل. وإذا كان في تمام اتصال يسقط حرف العطف، اتصال تام. طيب تعال نحلل الجملة الأولى، نعربها ونشوف كيف ارتباطها. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذه الجملة الأولى. الذي اسم موصول، ايش موقع من الإعراب عشان تعرف كيف ترابط الآيتين مع بعض؟ موقع من الإعراب في محل نصب، لأنه نعت لما قبله، نعت لوين كان قبلها؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقلنا الذي خلقكم نعت لربكم المفعول به. تعال الآن معنا عشان نخليها نعت، جعل لكم، اعبدوا ربكم خالقكم وخالق الذين من قبلكم وجاعل الأرض فراشا لكم. شوف كيف خالقكم وخالق الذين من قبلكم وجاعل جاعل الأرض فراشا لكم. فصار عندنا الذي نعت منصوب. هذا يؤكد ما قلنا أن الصلة ما بين الآيتين وثيقة جدا. أي نعم. طيب طبعا جعل صلى الله عليه وسلم فعل ماضي والفعل تقديره هو ولكم متعلق بفعل جعل والأرض مفعول به أول وفراشا مفعول به ثاني. هذا يدعونا إلى أن نفكر في معنى جعل طالما عربنا أن الأرض مفعول أول وفراشا مفعول ثاني، فيكون هنا جعل بمعنى صير وحول. فعل جعل في القرآن يرد بمعنيين عشان تعرفهم، بمعنيين. المعنى الأول يرد بمعنى أوجد، جعل أوجد. إذا كان معنى أوجد وخلق وأنشأ بيأخذ مفعول به واحد، في قوله تعالى مثلا وجعل منها زوجها، جعل منها زوجها، زوجها مفعول به، بمعنى أوجد أنشأ. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أنعام أو الآية في الأنعام، جعل الظلمات والنور بمعنى أوجد. الظلمات مفعول به، رحمك الله. إذن هاي لما المعنى الأول إذا كان معنى أوجد أو أنشأ مفعول به واحد. الحالة الثانية إذا كان جعل بمعنى صير بنصب مفعولين، صير حول، بيكون صير يعني حول من حالة إلى حالة. الجعل بمعنى التحويل والتصيير، بدك أنت تنقل من حالة إلى حالة عشان يكون في جعل، يعني في تصوير. مثلا ربنا لما ذم الكفار لما قال الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني صيروا وحولوا الملائكة من إيش إلى إيش. لازم في التصيير والتحويل إنك تذكر الحالتين، الحالة اللي تحول منها والحالة اللي تحول إليها. تحول من كذا ونقل إلى كذا. كل فعل جعل أو اتخذ أو صير نصب مفعولين لازم تذكر الحالتين، الحالة الأولى المفعول الأول اللي انتقل منها معانا، والحالة الثانية المفعول الثاني اللي انتقل إليها. كيف تابعين هذه الآية؟ وجعلوا الملائكة إناثا، صيروا الملائكة من كونهم ملائكة إلى كونهم بنات إناث، من كذا إلى كذا. خلق قاعدة دائما المفعول الأول بيكون الحالة الأولى والمفعول الثاني بيكون يعني الحالة الثانية. جعل الله لكم الأرض فراشا، شوف كل معنى هنا، صير وحول الله لكم الأرض من إيش؟ الحالة الأولى من كونها مجرد أرض إلى كونها فراش، من مجرد أرض لتكون فراشا، لاحظ معي، هذه قاعدة. دائما المفعول الأول اللي انتقل منه، والمفعول الثاني اللي انتقل إليه في عملية الجعل والتصير والتحويل. أي نعم. طيب هنا الله هيأ الأرض، هنا شو معنى جعل صير؟ يعني هيأها لتكون فراشا. جعل الله لكم الأرض، طبعا لما قلنا الذي جعل جبنا نعت منصوب، قلنا الجاعل أو جاعل الأرض فراشا. هات كلمة لكم بعدين نشوف الأرض. جعل لكم الأرض فراشا، هذه متعلقة بجعل متأخرة، موقعها بعد المفعول الثاني، موقعها بعد المفعول الثاني. التقدير جعل الله الأرض فراشا لكم، الأرض فراشا لكم. إيش عمل فيها؟ قدمها على المفعولين، جعل لكم الأرض فراشا. أنت تعلم أن التقديم والتأخير في القرآن علم قائم بذاته. لو أدعى بال واحد فيكم يروح يكتب كتاب في التقديم والتأخير في القرآن، هذا توجيهه، رأسه حوالي 10 مجلدات وما يكمله بالراحة، ما بيخلصه. فقط تقديم وتأخير فيكم. أنا عايز أقول لكم هذا علم ميدان واسع، ميدان واسع، أسبابه، مظاهره، حكمته، توجيهاته، تعليلاته، عشان تعرف إعجاز القرآن. والتعريف والتنكيل كمان عايز 10 مجلدات في القرآن، ها. وبعدين الحذف والذكر كمان عايز 10 مجلدات، ما تخلصنش، هاي 50 مجلد، ها، هات علماء ما بخلصوهن، ها. وقرآنك العظيم ماذا تعرف عنه؟ كلام الله المعجز بس، هات خوض بحاره وعلومه، الله المستعان. جعل لكم، طيب ما حكمة تقديمها إذن هنا لكم؟ لماذا قدمها؟ قال قدمها للامتنان، ليمتن الله على الناس. لكم، لكم أنتم، بين النعمة، فذكر المنعم عليهم قبل أن يذكر الأرض والفراش. هذه حكمة التقديم. لكم اللام حرف جر، لكن إيش معناها اللام هنا؟ قال لك هاي لام الاستحقاق، الاستحقاق. ومعنى استحقاق أنهم استحقوا هذه الأرض لهم واختصوا بها، اختصوا بها. كمان حروف الجر مع الحالة معانيها، وتضمين اللي فيها، هذا أكثر من 10 مجلدات. يعني أنا أقول بدون مغالاة حقيقة وقاصدها، معاني حروف الجر في القرآن معانيها والتضمين اللي فيها، تضمينها هذا أكثر من 10 مجلدات، ما بتكمل عليها. وعندك آلاف حروف الجر في القرآن، آلاف. هنا كم مرة لاحظ الآية عندنا لكم، وبعدين ثمرات من الثمرات، وبعدين رزقا لكم، لا تجعلوا لله أن، ها، 4 حروف جر في أي واحدة. وعلى هذا قيس، كل واحدة عايزة كلام مستقل مثلا. أي نعم. طيب هنا اللام تدل على معنى التخصيص والاستحقاق. الخطاب في لكم للبشرية كلها، كن مؤمنين وكفارا، وبالذات الكفار لما اختلطوا مع اللي قبلها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. المؤمنون عابدون لله من زمان، فطال ما اعبدوا، خاطب الكفار بالمقام الأول وشامل الجميع. هنا لكم أيضا كفار ومؤمنين، تشمل في هذا الاعتبار، فالامتنان على البشرية كلها، لأن الأرض ملك للجميع كفارا ومؤمنين يستمتعون بنعم الله تعالى. طيب الأرض مفعول به، والأرض في القرآن لم ترد إلا مفردة، ما حكمة إفراد الأرض؟ ما فيه لا مثنى ولا جمع. حكمة إفراد الأرض لعلها تشير إلى دلالة أن الحياة لا توجد إلا على أرضنا في هذا الكون حتى الآن، ما ثبت غير هذا. وكلمة لعل من باب حفظ خط الرجعة، لو واحد سمع الشريط بعد 100 سنة يقول إيه ما هي ثبت بعد 100 سنة ما أعرفش، أما حتى الآن ما ثبتش، حتى الآن لم يثبت. فلعل الحكمة أنها مفردة ليس لها ثاني، لا حياة إلا على وجه هذه الأرض. الكواكب الأخرى في محاولات لاستكشافها وما خرج نتيجة، حتى لما خرجوا بنتيجة جازمة قالوا في تجمل في ثلوج على زحل ولا على المريخ وكذا، ظل هذا عبارة عن إشاعات علمية، إشاعة لكن ما ثبتتش حتى الآن. لكن لا تجزم، احفظ خط الرجعة وقول حتى الآن. أم يجي واحد شيخ يجزم يقول لك مستحيل أبدا حتى قيام الساعة لن يكون حياة على كواكب أخرى حتى قيام الساعة، إيش عرفك في المستقبل؟ هذا بعلم الله سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم. فلما تيجي تجزم وبعدين بعد ما تموت 100 سنة سلام الله يكتشفوا حياة على المريخ بعد 100 سنة من وفاتك، شو يكون الناس بعد كلامك أنت؟ فالتواضع العلمي وعدم التألي وعدم الجزم تقول حتى الآن ماشي كلامك صح علميا. هذه حكمة إفراد الأرض في الآية هذه وباقي آيات القرآن الكريم. نعم. الجعل لكم الأرض فراشا، الفراش، الفراش من التمهيد، أن نضع الأرض مهادا والجبال أوتادا، وتمهيد الشيء وفرشه يعني تجهيزه وتهيئته، جهز وهيئ وفرش، تجهيزه وتهيئته. والفراش هو الموضع الذي يستريح عليه الإنسان، فرشة ولا حرام ولا الفراش، الفراش قلت فراش، الفراش، الفراش هو الموضع الذي يستريح عليه الإنسان وتستقيم حياته به. هنا الأرض كلها فراش، كلها فراش، وهذا معناه يعني كلها صالحة للسكنة فيها، ممهدة، مهيئة، مجهزة. نعم. إذا حولها من كونها مجرد أرض جافة إلى كونها فراش صالح للإقامة عليه، جعل لكم الأرض فراشا. الإشارة العلمية أو البعد العلمي لهذه الآية وهذه الجملة، فكر معي، البعد العلمي، جعل لكم الأرض، بحك على الأرض، جعل لكم الأرض، سمعت أنا على السماء فوق بعدنا على الجو، المصنص الجو بعدنا لسه ما وصلنا، الأرض، الأرض، جعل لكم الأرض فراشا. لما تتابع كلام القرآن عن الأرض وخلق الأرض وانفصالها عن السماء، ولما كانت رتقا ففتقناهما فكانوا كتلة واحدة، قطعة واحدة، لما انفصل، انفصلت الأرض عن السماء بكيفية الله أعلم بها، لا نعرف كيف كانت. وخذ كلام الدكتور زغلول النجار حول الأرض وبدايتها والسماء وكلام عنها، والدكتور زغلول النجار حقيقة كلامه في هذا في غاية الروعة الحقيقة. أي نعم. بعد يعني لما انفصلت ماذا جرى بعد ذلك؟ ربنا ماذا قال؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، سلام، وجعلنا من الماء كل شيء حي. كم احتاجت الأرض إلى فترة زمنية تقدر بكم مليون سنة من حين انفصالها عن السماء إلى أن تكون صالحة للسكنة وترابها يعني تجهز، وكيف الماء اللي نزل عليها وكم استمر نزول الماء عليها وكم وكم، هذا كله يحتاج إلى تفكير حقيقة، هذا عبارة عن بعد علمي. فالأرض لم تكن هكذا صالحة بداية، فربنا جعلها جعلا يعني حولها تحويلا، فجعلها فراشا في الاعتبار هذا. وعلم الفلك وفرضياته وأبعاده يفسر الجملة القصيرة هذه المفعولين الذي جعل لكم الأرض فراشا. يهمنا نحن أن الله تعالى بحكمته هيأ الأرض وجهزها بالنبات والعشب والجبال والأنهار وغير ذلك قبل أن يخلق الله آدم. فآدم خلق في الجنة وعاش فيها الله أعلم كم، وبعدين نزع الأرض فوجدها جاهزة مهيئة باستقباله وبانتظاره. وهذا من امتنان الإنسان على الإنسان، ربنا امتنان ربنا على الإنسان، ربنا أنعم عليه بالنعمة هذه وهيئها له. وهذا معنى آيات سورة فصلت، قوله تعالى قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتظنونه أمدادا ذلك رب العالمين، ماذا قال بعدها؟ وجعل فيها رواسي من فوقها، هذه التفصيل، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هل معنى فراشا؟ جعل فيها رواسي من فوقها الجبال، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، هيأها للإقامة فصارت فراشا بهذا الاعتبار. مر الأرض في القرآن فراش، ومر ثانية الأرض في القرآن مسخرة للإنسان، كما قال تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومر الأرض في القرآن ذلول، سورة تبارك جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وش معنى ذلول؟ مذللة، مهيئة، انطبعة، وبقوا عزمان يقولوا تطبيع الدابة عشان أحد يعني يركب عليها ما تقولوش لا، ذلول تفضل، ذلول يعني مذللة مهيئة صالحة للخدمة مطيعة لا تتمرد. لو رحت تحرسها ما بدرش روح عني تحرسها على راحتك يعني خاب عليك، لكن لما قال ذلولا يعني تصور المنظر هذا كأن إنسان راكب ناقة ذلول ومطبعة وصالحة للركوب من زمان، وبعدين طائرة فيه وهو متجلي عليها وفرحان عليها. وهكذا أمنا الأرض الفراش والذلول للإنسان، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. أي نعم، هذه الأولى. أما الثانية ماذا قال؟ والسماء بناء، الواو حرف عطف، السماء معطوفة على الأرض منصوبة زيها، بناء معطوفة على فراشا منصوبة زيها، منصوبة زيها. غلق الباب عشان نشوف إخواننا، أيوة، لأن النظر مهم في الدروس. أي نعم، السماء بناء طالما معطوفة على الأرض فراشا. كرر أنت فعل جعل مرة ثانية عشان ينصب مفعولين، كرر التقدير وجعل السماء بناء، فصار المعنى هكذا الله الذي جعل لكم الأرض فراشا وجعل لكم السماء بناء. وجعل معناها صير، إذا حول السماء من حالة إلى حالة، مش قلنا سماء محب أول وبناء محب ثاني، فتحولت من كونها سماء إلى كونها بناء. كيف صارت من كونها سماء إلى كونها بناء؟ تذكر البداية لما كانت رتقا متصلتين السماء والأرض فكانت قطعة واحدة، لما انفصلت عن الأرض بعد ذلك ماذا حصل؟ حصل تغييرات بقدرة الله وحكمته سبحانه وتعالى على عالم السماء حتى أصبحت بناء لم تكن بناء في أول شيء، ما كانت بناء، كانت قطعة، قطعة غازية، بيقولوا قطعة غازية، كان غاز أول كل شيء، اللي هو القرآن ما سمى الغاز، القرآن دخان، تفضل، دخان وغمام في ظلل من الغمام. أي نعم، بعدين تحول إلى مادة صلبة ثم ربنا خلق منها هالكون هذا، فصار في تغييرات فيزيائية جوية فلكية على السماء، تحويلها من كونها مجرد سماء قطعة إلى كونها بناء فوق هذه الأرض أيضا. إذا هنا معناها جعل لكم السماء بناء. طيب، بناء مقابل لفراشا، نفس الوزن فعال فعالا صلاة. إذا الباب مزعج افتحوه. فراش مصدر على وزن فعال. بناء من المكان المبني بيت كبة سميه ما تشاء بنى الشيء معروفة. فتخبرنا هذه الآية على أن السماء بناء. هل حكى فيها الأخ الآن هنا الغلاف الجوي وما فوق الغلاف الجوي الأرض في حولها ربنا حماها بحماية ربانية الغلاف الجوي حتى يقيها من الإشعاعات الخارجية الشمس وغيرها وغيرها والأخطار الفلكية الكونية. والله أخوانا معلم في نقرأ علم الفلك يقف على مظاهر لقدرة الله وعظمته وحكمته سبحانه وتعالى. والآن بيقولون الآن على موضوع ثقب الأوزون الله يثقب رأس أمريكا المجرمة هاي ثقبت الأوزون وخربت الدنيا. لما الأوزون هذا بالإشعاعات الصناعات وغيرها يعني صار يتبدد الآن بقول لك في يعني مثقوب ثقب كبير فوق المحيط الجامد الجنوبي وبعدين صار الأشعة الشمس تختلق هذا وصار عندك إشكالات كثير لسه المستقبل أخطر من هذا. فربنا صام الأرض وحماها بالسماء البناء والغلاف الجوي المحيط بها والإنسان المجرم المعاصر بعد التكنولوجيا هذا اللي خربها وجنى على البشرية حتى في قادم الأعوام في جنايات متتابعة هذه مشكلة حقيقة. أي نعم. طيب دقيقة ما المراد هنا بالسماء؟ السماء بنان هي السماء هنا التي فوق الأرض. السماء التي فوق الأرض. ولعلنا أشرنا في حديث سابق أظن معكم حكينا معكم أن السماء في القرآن تلد بثلاث معاني حكينا معكم أنتم وما غيركم كمان. أول معنى سقف الغرفة وحكيناه. والمعنى الثاني الغلاف الجوي للأرض اللي هو القبة الزرقاء هذه اللي هي انعكاس أشعة الشمس على ذرات الهباء المتطايرة في الفضاء. يعني السماء المعنى الثاني هو الغلاف الجوي داخل محيط الأرض وجاذبية الأرض هذه اللي احنا فيها الغلاف الجوي هذا اللي هو بناء. والاستعمال الثالث هذا ما حدا حيوصله ولا يقدر يوصله السماء الأولى الدنيا اللي فوقها سبع سماوات ما بيننا وبين السماء الأولى ملايين السنوات الضوئية. أما السماء تبعتنا هي المذكورة هنا في الآية مراد بها الغلاف الجوي هذا قريب علينا يعني طلعوا منه على القمر ووصلوا بسفينتهم راح هناك على القمر. إذا هنا استعمالات عجيبة للسماء. هنا السماء في الآية هذه مراد بها الغلاف الجوي المحيط بالأرض هذه فهو بناء غلاف جوي كروي دائري يحيط بهذه الكرة الأرضية البيضاوية من جميع جوانبها من فوقها ومن تحتها ولا لا محيط من جميع الجهات طبعا هذا هو البناء هنا. طبعا لما قال هنا بناء لم يرد البناء المادي على لغة الباش مهندسين اللي عمل عمارة وعمل حولها سور وصورها وبناء مادي ممسوك ملموس باليد ما أراد ذلك. إنما أراد هذا الإطار لداخل الجاذبية الأرضية والغلاف الجوي سمي سماء سمي بناء هنا لأنه يقي الأرض كما قلنا من أخطارها الكثيرة من هذا الكون الواسع العجيب. فهو بناء بالمعنى المعنوي وليس المعنى المادي البيت أو الجدار أو غير ذلك. أي نعم نعم نعم فاتنا أقول الغيمة القبة سقف الغرفة والسحابة والغلاف الجوي والسماء الأولى أربع معنى صح. أي نعم نعم أخي الكريم. إمساك معنوي لم يمسكها الله بيديه كما تمسك أنت الكتاب إنما هنا بقدرة الله ما يمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه تشمل السمائين حقيقة الغلاف الجوي المحيط بالأرض والسماء الأولى اللي بينه وبينها ملايين سنوات ضوئية. وإن كان على السماء الغلاف الجوي هو يعني الأوجه يعني لو زال الغلاف الجوي وانفرط عقد الكواكب مجموعة شمسية والنجوم تنافرت على الأرض وقعت عليها من صور وقوعها، فهذا يتم هذا بماذا؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. بس هذا بناء للكون مش بناء فوق الأرض، ما هي السماء الأولى بتغلف الكون كله، والغلاف الجوي للأرض لحالها، الشمس فوق الغلاف الجوي للأرض لكن تحت السماء الأولى، وهكذا باقي المجموعات النجمية والقطبية في الفضاء. هذا هو، هاي معنى يمسك، هاي معنى يمسك السماء أن تقع الأرض لله بإذنه، إمساك معنوي. لا، لكن ليس بناء، يعني مش موصل مع بعض بأسلاك وحديد وسمنت، بل بناء معنوي، بناء معنوي. الجاذبية ما بين المجموعات القطبية في الفضاء ربنا وضعها، وربنا يرتد بحكمته يمسكها بحكمته سبحانه وتعالى، هذا المراد بذلك والله أعلم. طيب، جعل لكم السماء بناء، ربنا أخبر أن السماء يعني في آيات أخرى أنها سقفا محفوظا، ربنا ماذا قال؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، كونها سقف. أحسن تعبير عن الغلاف الجوي كلمة سقف، المحيط بالأرض سقفا، وهذا سقف مش بس فوق، من جميع الجهات تلف الكرة بشكل عام. السماء هذه سقفا محفوظا ولا سقفا حافظا، لاحظ، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ومحفوظ اسم مفعول. هل السماء حافظة أو محفوظة أو كليهما؟ كليهما. فالسماء حافظة للأرض، هذا معنى بناء أو سقف. ثم السماء محفوظة بأمر الله تعالى بنظام الجاذبية اللي ربنا وضع في الكون هذا، فهي حافظة ومحفوظة معا. الحقيقة أخواننا، يعني أنا الآن أجد واجب علي أن أذكرك بكتاب الدكتور زغلول النجار، وأنصحك أنك تشتري اسمه السماء في القرآن الكريم، السماء في القرآن الكريم، طبع الدكتور زغلول النجار العام الماضي 2004، صدر بشهر 4 سنة 2004، قبل سنة كاملة، وطباعة دار المعرفة في دمشق، مجلد حوالي 650 صفحة، ذكر في مجموعة فصول، جاب آيات قرآنية بتحكي عن السماء. تعرف النجار يعني موسوعة في الجيولوجيا وفي القرآن، ربنا فاتح عليه ما شاء الله، هذا من جنود القرآن الربانيين. فجاب ثقافته، طبعا هو بيعرف عربي وبيعرف انجليزي واسبانيولي وفرنساوي والماني، عنده 4-5 لغات يتقنها اتقان جيد زي ما تكن عربي، ومطلع على النظريات العلمية الغربية وآخر انتاجاتهم، بحوث ومجلات وانترنتات ومش عارفين، كله تابعها أول بأول. الرجل هذا يعني جاب الثقافة المعاصرة عند الغربيين ونظرها من خلال آيات القرآن الكريم، أعطانا بعد، وسع معاني الآيات القرآنية من خلال الثقافة الفلكية الغربية. فهذا يعني لا يستغني عنه أي مثقف مسلم معاصر عايز يأخذ معلومات فلكية من خلال آيات القرآنية. ولغة الرجل ما شاء الله عنه، حفظ القرآن، حافظ عمره 7 سنوات، حافظ كله عن غيب من زمان لما كان طفل، ويتقن واتقان ماهر. فربنا أعطاه سبحانه وتعالى من الكتابة الحقيقة يعني مفيد في متابعة. طبعا ما حكى كل شيء عن السماء، حكى بعض آيات تحكي عن السماء، وكان يتكلم بشكل مختصر، ولما كنت أقول يا ليته كمل آية كذا، ما حكاهاش، مش فاضي مستعجل، ما كملهاش. ها. نعم أخي. نعم. لا، إعجاز علمي قصدك، مش ما في إعجاز، إعجاز علمي. العلم نعم. هو في أول كتاب وهذا كان فصلين ليش نسميه إعجاز علمي. أنا مش معاه في إطلاق الإعجاز العلمي، أنا مع من يقول لا يجوز أن نقول إعجاز علمي في القرآن. هاي بدها معركة، هذا بدها كلام طويل. هذه أنا في عندي كتاب الإعجاز البياني، ذكرت فيه ليش ما نسميه إعجاز علمي، نسمي هذه حقائق علمية في القرآن، تدل أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وليس إعجازا علميا في القرآن. لماذا بدها معركة بدها 4-5 أيام طوش. المهم الدكتور زغلول يرى نسميه إعجاز، أما أنا أقول لا نسميه حقائق علمية تثبت أن هذا القرآن كلام الله. أنا مش معه، يعني نوع واحد بس أنا مش معه. شو قديش أنا بحبه قديش مناعته، النقطة أنا مش معه فيها، أنا مش معه فيها النقطة هذه بالذات. أي نعم، على كل حال كلام آخر. نرجع لموضوعنا. بعد ماذا قال؟ لاحظ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الخطوة الثالثة الترتيب، شوف أخي الكريم، ترتيب الجمل ترتيب مرحلي زمني، مرتبة الجمل في الآية كترتيبها في الوجود في الزمن. لاحظ، أولا الأرض فراشا، الراجح أن الله خلق الأرض قبل السماء بتجهيز الخلق إتمام والإكمال. الخطوة المرحلة الثانية زمنيا في الوجود، جعل السماء بناء للغلاف الجوي. الخطوة الثالثة جاب الأمطار على الأرض بعدين، أنزل من السماء ماء. فعندي جمل ثلاثة مترتبة في الآية كترتيبها في الزمن والوجود، وهذا من روائع التعبير في هذه الآية. هذا شيء. شيء ثاني، جاب فعل أنزل، ما جاب فعل جعل. الماء عايز إنزال مش عايز جعل، إنزال، أنزل من السماء ماء ولم يقل جعل. طبعا الواو حرف عطف أنزل، وأنزل معطوف على جعل، جعل. تلاحظ معنى السماء بناء عطف اسم على اسم، ما جاب فعل. أنا قبلت الفعل لما قال أرض فراشا والسماء بناء، ما جاب الفعل جعل مرة ثانية، لكن لما حكى عن الماء أتى بفعل أنزل وعطف جملة فعلية على جملة فعلية، فصار عندي نوعين من العطف. فكر معايا في الآية، نوعان من العطف، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. النوع الأول السماء بناء عطف اسم على اسم، صح؟ والنوع الثاني أنزل السماء ماء عطف فعل على فعل، جملة فعلية على جملة فعلية، وهذا تفنن في العطف في القرآن، عطفان متتابعا، والسماء وأنزل، الأولى عطف كلمة على كلمة والثاني عطف جملة فعلية على جملة فعلية. تذوق معنا، هاي معنى إعجاز البيان الرائع في كتاب الله. طيب، الإنزال يطلق على الانحدار من أعلى إلى أسفل، الانحدار، النزول، السقوط، الهوي، هوى من أعلى إلى أسفل، فلا بد من هذا الإنزال حتى يسمى إنزالا. أنزل من السماء، الفاعل تقديره يعود على الله، من السماء ماء، ماء مفعول به لأنزل، مفعول به لأنزل، من السماء شبه جملة متعلقة بأنزل مقدمة على المفعول، أخرها أخرها، أنزل ماء من السماء، أنزل ماء من السماء، إيش عمل؟ قدم شبه الجملة. ما حكمة تقديم شبه الجملة؟ قدمها لأنها مهمة في التعبير. لما قال أنزل من السماء ماء، ليش أنزلها؟ تعرف ليش قدم من السماء؟ عشان حرف الجر من. حكمة تقديم شبه الجملة من السماء على المفعول علشان حرف الجر من. كيف عشان حرف الجر؟ ليش؟ هذه من حرف جر، لكن ايش معناها؟ من ابتدائية، من ابتدائية، تدل على الابتداء، على البدء، فطالما ابتدائية الناس بيقدمها على كلمة ماء. تخبرنا هذه الجملة عن حقيقة علمية، على دكتور الزغلول إعجاز علمي، لا حقيقة علمية. صار الآن معي ثلاث حقائق علمية، لو النجر حكى فيها كيف عليها لو حكى فيها الآية هذه؟ حصته. الأرض فراش حقيقة علمية عجيبة، السماء بناء حقيقة علمية ثانية أيضا عجيبة سميع جاد علمي، أنزل من السماء ماء كمان من السماء حقيقة علمية ثالثة. تخبرنا هذه الجملة عن كيف يتكون الماء ومن أين يأتي هذا الماء، بتقول لي من هنا ابتدائية أن الماء يبتدئ تكوينه وتخليقه في السماء وبعدين بينزل على الأرض، بينزل بعدين أنزل من السماء ماء. دقيقة دقيقة، أنزل من السماء ماء، هذه من ابتدائي كما كمن في قوله تعالى اسمع سلطة النور، قال تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. خمس منات ومنات، خمسة، لا إله إلا الله، شو كنت تعلمت هتتعلم. ينزل من السماء من جبال فيها من برد ثلاثة ربعات، يصيب به من يشاء، راحت من مش من، يصرفه عن من يشاء. لاحظ معي أنا بس عايز من الأولى وده كده نسامحك ما فيش وقت تتكلم فيها، من الأولى ينزل من السماء، هنا أنزل من السماء من ابتدائية في الموضعين، في الموضعين. السماء كما حكى أخونا هنا، السماء هنا بالمعنى الثاني اللي هو السحاب، قلنا السماء سقف غرفة والسماء سحاب والسماء غلاف جو والسماء الدنيا، هنا السماء بالمعنى الثاني وهو السحاب. سمي السحاب سماء ذكرناه في الآية السابقة لما ربنا قال أو كصيب من السماء، ما في لا نعيد مرة ثانية، السحاب سماء لأنه فوق أرض فوقنا مباشرة. إذا هنا تخبرنا الآية على حقيقة علمية أن الماء يتكون في السحاب. ادرس أنت علم الفيزياء الجوية والبخار الماء والمحيطات وتبخير الشمس وكذا، تعلمونا في المدارس وتعلمتوا كلكم احنا وياكم كيف يتكون البخار ويتكاثف في الجو وبعدين يتكاثف مع البرودة هناك وبعدين يتكون سحاب ثم ينزل ماء. هذه معلومة علمية معاصرة حديثة، كان السابقون يقولون غير ذلك. بذكر مرة ستي الله يرحمها بقى عندها ثقافة عوام، تقول لي يا ستي عارف كيف بيصير المطر لما دينا تشتي، أقول لك هسه بكمل لك الخبر الحلو هذا، كيف يا ستي؟ بتقول لي السماء اللي منا وفوق هذه مخزكة زي الدش تبع الحمام ومخزكة، ولها يعني حنفية ولا مقبض ولا ممسك ولا كذا، لما ربنا عايز ينزل مطر بيفتح الحنفية بيفتح الدش تشتي الدنيا، ولما ربنا عايز يوقف المطر بسكر الحنفية الملائكة خلاص بسكر الدش. يا سلام عليكم، الكلام العوام هذا وجدته مش عند ستي الأمية، وجدته عند مفسر جليل كبير الإمام الرازي صاحب العقلية العجيبة في العلم في الفلك. الرازي في تفسير آيات المطر في القرآن قال هنا عندنا قولان في تكوين الماء، كيف يتكون الماء؟ قال ذكر بعضهم كان حقيقة في بداية عصر كان كلام عن هذا، قال يتكون الماء بسبب تبخير الشمس للبحار والمحيطات، يتصاعد بخار الماء يتكثف في أعلى الجو فهناك ينزل مطرا. قال هذا عندي قول مرجوح، الرازي حكى هيك مرجوح عند الرازي. لاحظ الرازي قال إن السماء الدنيا مخروقة زي الدش مخزكة يعني، فربنا ينزل مطر منها ويوقف بإغلاق الخروق وإغلاقها. فأنت وقالك هذا هو القول الراجح عندنا في القرن السادس زمن الرازي، القرن السادس الهجري، كانوا يقولوا العلماء هناك مش العوام، العلماء السماء مخزكة والمطر بنزل مخزوق السماء بيفتح وبيسكر. في زمان أصبح هذا عبارة عن يعني وكذوبة علمية، نكتة أصبحت في زماننا. لاحظ معي هذا خطورة تفسير آيات القرآن الثابتة بالنظريات العلمية التي لم تثبت ولم تصح، ممكن بعد قرون تطلع عبارة عن إشاعة مكذوبة، وهات بعدين دبر حالك مع الناس. فلا تفسر القرآن إلا بالحقائق العلمية اليقينية التي لا تنقض حتى قيام الساعة، حتى قيام الساعة. لاحظوا معي. أي نعم. تنتج أوش عن طريق التبخير، يعني نعم، الشمس تبخر المحيطات، نعم، ثم تأخذ الرخاص ثم في السماء، نعم، الأمطار، ثم نعم. أصل الماء اللي في الأرض، الأصل الذي تبخر منه نزل المطر من أين؟ أصل خلقه الله تعالى خلقا كما خلق الله الأرض. من أين أنا أصل الأرض؟ من وين؟ ها، ربنا خلق آدم من تراب، التراب الله أولد من العدم، الكون خلقه الله تعالى من العدم. لكن الأرض نفسها، الأرض من كيف كانت أول؟ قبل ما تكون أرض وشو كانت؟ ربنا أوجدها بدون من لا شيء. في آية من القرآن الكريم، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها. ما لكن قبل ما دحاها من وين جابها ربنا؟ ممكن يكون الماء أصل يعني من الأرض نفسها، من لب الأرض. ربنا قال جعلنا من الماء كل شيء حي، وهذا حديث آخر في البخاري أنك كان عرشه على الماء سلطة هود، وكان عرشه على الماء، أي ماء فيها؟ مين هو؟ ماء المحيط ولا ماء غيره؟ بدأ كلام طويل كثير، هاي متعبة متعبة، بدأ كلام كثير طويل حقيقة. نعم. يعني كده آية قال مرة من السماء، مرة قال من المعصرات، مرة قال من المزن، طب شو الفرق؟ كل واحدة تدبر سياقها، كل واحدة تركز على شيء، تركز على شيء، وكلها معنى متكامل، اجمع كلها تطلع نتيجة واحدة. جمع الآيات متفلقة في الموضوع الواحد تفسير موضوعي هذا، حتى تطلع من الدلالة ليس سماها معصرات وليس سماها مزن وليس سماها سحاب وليس سماها رياح مبشرات، كل هذا كلام عايز يعني. طيب، إذا هنا أنزل من السماء من ابتدائية، والسماء معناها سحاب. الجمال هنا، قف لحظة معي، السماء مذكورة في الآيتين، في الآية مرتين، في كل مرة لها معنى. السماء بناء الغلاف الجوي، من السماء ماء، السحاب اللي بروح بيجي في المنخفضات الجوية، والكلمتين بحد بعض، والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، الثنتين معرفة للتعريف، وهذه غير الثانية، وهذا جمال آخر في تركيب الآية. صح ولا لا؟ أين ماء نكرة، السماء معرفة. لاحظ، السماء معرفة هي السحاب، أصبحت معروفة. هنا السماء للتعريف للعهد، العهد الذهني، أن الماء ينزل من السحاب. لكن ماء النكرة، حكمة تنكير ماء للإشارة إلى العموم والكثرة والغزارة، الكثرة والغزارة، ماء. والكثرة فيها امتنان من الله على الناس أكثر. وبعدين كل سنة كم مليمتر المستوى المعدل العام للمطر على البلد، وهكذا، والأرض تحتاج إلى أمطار غزيرة. وآيات أخرى يقول فيها مثلا في قوله تعالى وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، مدرارا، ومدرارا من الدر، والدر دل الحليب والضرع باللبن لما تحلب البقرة ولا كذا، درت باللب الحليب وهكذا. فالسماء تدل عليك بالماء، وانه نعمة عظيمة لا تعرف معناها غير اذا مرت باربع خمس سنوات نحل وما فيش مطر كفاية، عندما تعرف معنى هنا انزل من السماء ماء كفلته وغزالته الامتنان فيه من الله سبحانه وتعالى. طيب، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، الفاء حرف عطف، عدل عن العطف بالواو إلى العطف بالفاء. لماذا العدول هذا؟ ما حكمة العطف بالفاء هنا؟ فأخرج، تستعجل شو اسكت ولا تعقيب ولا أمن وقاي، اسكت اسمع، لاحظ معي، لما جاب الجملة السابق عطفها بالواو لأنه في عندك عمليتين منفصلتين، ها، في انفصال مرحلتين، الأرض فراشا وبعدين مطر، في كل سنة في مطر. لكن لما قال فأخرج، هاي فاء الحرف العطف هذه اسمها في البلاغة القرآنية فاء التفريع، التفريع الفرع يعني، انتبه لها لطيفة، فاء التفريع. فاء التفريع هي التي يتفرع ما بعدها عما قبلها، ما بعدها فرع عما قبلها، يعني ما الذي تفرع عن إنزال الماء من السماء؟ إخراج الرزق، فأخرج، فهو نتيجة، صار في قمح وسنابل وصار في فواكه وخضار وصار وصار وصار تفريع. نعم، ما بعدها عما قبلها، يتفرع ما بعدها عما قبلها، مش بس عبارة عن نتيجة، مش عطف، ليس مجرد عطف، ها، إنما عطف مع التفريع. لما تتصور الآن أنت سنابل قمح، الآن أيام أفريقيا هالأيام هذه مثلا سنابل قمح، مش هيك؟ بتلاقي كم سنبلة طالعة منها الشتوي في الأرض الواحدة. لما تتصور الثمار الأشجار، ها، كم شجرة وكم ثمرة عليها، كل متفرع ناتج عما قبله، فليس مجرد عطف له تفريع بعد العطف. قال فأخرج، طيب أخرج الله، الفاعل يعود على الله، به الباء حرف جر والهاء تعود على الماء، أخرج الله بالماء. هذه الباء عملها حرف جر لكن معناها تسمى باء السببية، السببية. ومعنى السببية أن الله تعالى بحكمته جعل الماء سببا في الثمرات، زروع شجر أشجر، ما في ماء ما في موسم زراعي، هاي معنى باء السببية. لكن المشكلة الناس في زماننا دعاة النظرة العلمية المجردة لما ألفوا كتب علوم للمدارس، ها، بينسوا المسبب والمقدر والمريد وبيوقفوا عند السبب، بصيروا يفسرونا بعدين كل كلامهم صح، والمطر والمنخفض جو ومش عارف كل كلامك صح، لكن لماذا وقفت عند السبب الأداة ونسيت المسبب والمريد؟ ليش ما تربط انت يا بتاع العلوم انت ما بين السبب والمسبب وتقول الله بحكمته أراد ذلك؟ فتكون حصة العلوم في المدرسة عبارة عن حصة عقيدة من خلال العلوم. يا مشرف، فكلام عجيب، بعدين كلام عجيب عندك في الحالة هذه. أما والله حلل تحليل فيزيائي للأمطار وغيرها، شو استفدنا؟ هنا هنا معنى عندك مسبب وعندك سبب، هل معنى به أدوات القرآن العجيبة في ذلك. نعم، في ألفاظ يعني جدا طبيعة نكتب في كتب العلوم وقد أنعمت على الطبيعة فمن كذا. طبعا ربنا بزمان تجاوزوه وتركوه، والطبيعة الخالقة والطبيعة الفاعلة والطبيعة الأم وكذا، بيطلع ماركسي بثوب إسلامي، هاي مصيبته، ألف كتاب للمدارس مناهج، لسه المناهج القادمة أمر وأخطر، لسه بعد ما سووا شيء أمام المرحلة القادمة. أمريكا رصدت 300 مليون دولار لمناهج في العالم العربي، مناهج المدارس والجامعات 300 مليون، لسه ما صار منهم بعد ولا كل شيء بعد ما صاروا منهم لسه، راح نشكل الجان بعدين ويا ما حتشوف، اللهم المستعان. طيب أخرج به من الثمرات، من الثمرات هنا من حرف جر أيضا، لكن إيش معناها؟ قولنا معناها البيان، بيّن أن هذا المخرج من الماء ثمرات، لا تقولي تبعيض، راجح تكون بيانية أولى، بيّن نوع المخرج. صار عندي من مذكورة مرتين في الآية، من السماء ابتدائية حكيناها، من الثمرات بيانية، ورود حرف الجر من في جملتين ورا بعض، الأولى ابتدائية والثانية بيانية، كمان جمال آخر في تعبير القرآن، إعجاز. أنا قاعد بحسسك الإعجاز التحليلي في القرآن. أين الثمرات؟ جمع مؤنث سالم، مفرده ثمرة، ثمرة، والثمرة معروفة ذات الأشجار والفواكه، لكن القرآن استخدم ثمرات واستخدم ثمر صيغة جمع، الثمرات هنا والجمع ثمر وين نسيت ذكرني، كلوا من ثمره إذا أثمر وينعي. ها آيات كثيرة بدي واحد بس ذكرني، كنت بدي أنكش الفارة اللي عندي ما نكشتش بتاعت الكمبيوتر هذه. طيب كلوا من ثمره إذا أثمر وينعي، ثمره هذه جمع وهذه جمع، ما الفرق بين الجمعين؟ خذها قاعدة، إذا استخدم القرآن جمع المؤنث السالم في آية واستخدم جمع التكسير في آية أخرى فإن جمع المؤنث السالم يدل على القلة وجمع التكسير يدل على الكثرة. تكسير جمع التكسير يدل على الكثرة، عندي كلمتين جمع مؤنث سالم وجمع تكسير، إذا قال ثمرات وبعدين قال ثمر كل من ثمره فأراد للثمرات القلة التقليل وأراد للثمر الكثرة جمع تكسير، وهذه يعني لطيفة قرآنية في اختيار جمع دون جمع في كتاب الله تعالى، ثمرة وثمر وثمرات، سنبلة وسنابل وسنبلات، مش هيك؟ بقرة وبقر وبقرات، كله قرآن موجود، كله موجود في القرآن، فيش وقت تكلم عنه بالتفصيل صح ولا لا؟ سنبلة موجودة وسنابل موجودة وسنبلات موجودة، ثمرة ثمر ثمرات، سنبلة سنابل سنبلات، بقرة بقر بقرات، نفس القاعدة نفس القاعدة، عشان تعرف ايش اسمه التنوع، التنويع هذا في الاعجاز العجيب في كتاب الله تعالى. يعني هنا لما قال ثمرات اراد ايش؟ اراد تقليلها وليس تكثيرها. ليش تقليلها؟ عشان هنا يمتن علينا فاراد ثمرات خاصة من الثمرات وليس اراد ثمرا كثيرا. هتتذكر انت يعني انواع الثمرات اللي بتحبها اشجار مفيدة وكذا، فأراد تقليلها في هذا السياق. نعم. أي مؤذن شيخ نقول على التكسير أيضا، جمع المؤذكر السالم أم جمع التكسير؟ التكسير. لما قلت النبيين والأنبياء أيهما جمع التكسير؟ الأنبياء. جمع النبيين المذكر سالم والأنبياء أكثر من النبيين. قاعدة قاعدة، التكسير هو يدل على الكثرة أكثر من المذكر ومن المؤنث أكثر، هي قاعدة مطلدة. هات مزيد على الآيات عاد وروح استمتع في الآيات وحلل كما تشاء. نعم. والمذكر كذلك، ما حكى لي بيقول لي النبيين والأنبياء نفس الشيء. أين لا أنت سمعت أكثر، أنت سمعتها في الزلقة قبل أسبوعين في الزلقة. الأنبياء غير حق والنبيين غير حق، مين أكثر؟ الأنبياء أكثر مش نبيين. طيب نعم. هي كثيرة طالما جمع كثيرة، أما لما حطيتها في جنب كله من ثمره إذا أثمر ثمره، لا الآيتين إذا ليش هنا ما قال أخرج به من الثمر رزقا لكم؟ ليش ما كان من الثمر وجاب الجمع التكثير؟ لماذا هنا ما أراد تكثير بكثرة الثمر، أراد تكثير ثمرات الجمع القلة مش جمع كثرة، هذه الحكمة فقط. نعم. أخرج به رزقا لكم، عشان نسرع شوية عشان نكمل الآية بلاش نجلها الأسبوع الجاي، رزقا كما قلنا مفعول به، لكم أعاد الجار والمجرور مرة ثانية، لام الاستحقاق ولام التخصيص وكم خطاب البشرية جميعا، وتدل على الإنعام والتفضل. الآن هات لي لكم مذكورة مرتين، المرة الأولى لكم تمهيدية فراش، فراش جعل لكم الأرض فراشا، يرحمك الله، تمهيد تأسيس. لكم الثانية من الثمرات رزقا لكم، عبارة عن طعام وشراب، رزق تأكل ثمرات، كل طعامك عبارة عن ثمرات، عايز حبوب، عايز قمح ولا رز ولا فواكه، كله ثمرات. لاحظ، فالأولى لكم تأسيس في الوجود، والثانية لكم في استمرار الحياة، لا حياة إلا بالطعام والشراب. فقال لكم، فكأن لكم الثانية عبارة عن نتيجة للكم الأولى، الأولى تأسيس، الثانية نتيجة. لاحظ معي، والامتنان في لكم الثانية أظهر من الأولى، علما أن لكم الأولى هي الأساس للثانية. صح ولا لا؟ الأساس. لو ما فيش أرض فراش ما تيجي ثمرات بعدين، ما فيش ثمرات. أما واحد بتفكر لما يلاقي بيده أكل بيأكله يقول لك والله هذه، يعني هنا لكم فيها الامتنان من الله تعالى للبشرية جميعا. طيب، لحد ما عرفناها، وظفت الآية هذه الإشارة إلى الأرض بداية والسماء بداية وبعدين الماء والأمطار والرزق والثمرات، وظفتها للوحدانية والنهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لاحظ معي، القرآن ماذا فعل؟ أخذ القرآن شيئا مشاهدا معروفا الكل عارفه، الأمي والبروفيسور عارفين النعمة في المطر والثمر وغير ذلك، وساق هذا وظفه دليل على إيش؟ على الوحدانية، الخالق واحد، الجاعل واحد، الممطر واحد، المخرج واحد، المثمر واحد، الرازق واحد، من وين جبت له شريك إذن طالما واحد واحد ما في غيره؟ ها؟ قال فلا تزعلوا. لاحظ معي، فهذه نتيجة الآية وهدفها النهي عن الشرك ووحدانية الله تعالى. فلا تجعلوا الفاء هذه، شو نسميها؟ ما تقول حرف عطف، لا، خذه الآن لفتة جديدة جديدة. قال هذه الفاء واقعة بجواب الشرط، داخل على جواب الشرط، ما عنديش شرط بجيب لك شرط، مش مشكلة. التقدير هذا علم في القرآن، الحذف والذكر علم قائم بذاته، بدنا 10 مجلدات نتكلم فيها 10 مجلدات ويا دوب كملها. فلا تجعلوا التقدير، إن عرفتم هذا فلا تجعلوا لله أندادا. إن عرفتم نعم الله في الأرض والسماء والمطر والرزق فلا تجعلوا. فقدرت أداة شرط وقدرت فعل شرط، تمام. طيب، لا نافية، تجعل مضارع مجزوم بلا ناهية، آسف، لا ناهية، أنا قلت نافية الواحد صالح خربط، ناهية تجعل مضارع منصوب مجزوم بلا ناهية والواو فاعل، لله متعلق بتجعل، أندادا مفعول به. هنا ما حكمة لا ناهية في الآية؟ فلا تجعلوا لله أندادا، قال يعني مربوطة مع الآية السابقة، الجملة السابقة، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ففعل جعل مذكور في الآية مرتين، شوف كلامي قاعد بعطيك بعض اللطائف، كم أداة مذكورة مرتين، ها؟ لكم مذكورة مرتين، وبعدين واو مذكورة مرتين، ها؟ ومن مذكورة مرتين، والآن جعل مذكورة مرتين. المرة الأولى جعل لكم الأرض فراشا مثبتة فعل ماضي امتنان، والثانية جملة سلبية مش إيجابية، منفية، نهي، طلب لا تجعلوا، سلبية. لاحظ معي، فعل الثاني يعود على البشر لا تجعلوا، وفعل الأولى يعود على مين؟ على الله، تمام. لا تجعلوا الثانية عكس جعل الأولى، مظبوط. الله عطاك خير وانت قابلت خير وانعامه بالشرك، كيف عملتها؟ فرق بعيد وبعد، ما بلتقوا مع بعض، جعل ربنا لك الخير وانت جعلت له الند، كيف صارت هذه؟ فكلمة لا تجعل في سياق التوبيخ والتقريع والذم، أهكذا يكافأ المنعم عز وجل؟ أعطاك الخير كله قلت له والله معك شريك، كيف صارت هذه؟ لاحظ معي. فلما تبني لا تجعل على جعل لكم تذوب حياء من الله تعالى، أعطاك الخير كله وراح المشرك عمل معه شريك. لاحظ معي. يعني هنا جت في مكانها المناسب، فلا تجعلوا لله أندادا. طبعا هنا يعني هنا تجعلوا بمعنى تصيروا ولا بمعنى توجدوا؟ لا تصيروا، لا تصيروا، تمام، تستعجلوش. أندادا مفعول به، بدي المفعول الثاني، بدي المفعول الأول، المفعول لله، ما يقول لله، لله متعلقة فيها. نعم أنتم فاعل، فضل فلسف عليه، فضل فلسف، أنتم فاعل تضبطش. هاي ضبطها شوية، أنت ضبطها. فلا تجعلوا الأصنام أندادا، فلا تجعلوا غير الله أندادا، مفعول أول. إذا المحذوف الأول مش الثاني، المحذوف الأول مش الثاني. فلا تجعلوا الأصنام أندادا، فلا تجعلوا المخلوقين أندادا، فلا تجعلوا غير الله أندادا. إذا لماذا حذف المفعول الأول؟ لتحقيره، لا يناسب ذكره في سياق الإنعام. مين هو؟ ماذا يساوي أمام إنعام الله؟ شو بيساوي؟ فأسقطه احتقارا له. المجال مجال إنعام، تقول تخلي هبل إله، لا تجعلوا هبل إلها، لا تجعلوا بوش إلها، ما له معنى. بجانب إنعام هنا في الآية، فحذف المفعول الأول للتوبيخ والتحقير والإهانة فلا مقام له في مجال الإنعام من الله سبحانه وتعالى. لاحظ معي. إذا كان تجعل معنى تصير، فلا تصير المفعول الأول مفعول ثاني، مش هيك اتفقنا؟ التصير تخلي الأول ثاني، هنا نهي. شو معنى تصير المفعول الأول مفعول ثاني؟ لا تصير المخلوق ليكون معبودا ندا لله. لاحظ معي. لا تجعلوا لله أندادا، لا تصيروا المخلوق ليكون ندا شريكا مع الله، لأن وضعه طبيعي مش ند، وضعه طبيعي إيش؟ إنه هذا مخلوق عابد، ما بيطلع له يكون إله، ما بيطلع له، كيف تعملته ند لله تعالى؟ لاحظ معي. طيب، أندادا جمع ند، والند في اللغة هو الشبيه والمثيل والمساوي. ند مساوي، يساوي ويماثل ويشبه. عارف ايش معنى ند؟ ند في اللغة النديد، والند هو المساوي. لكن ايش معنى ند في اللغة؟ هربة، تمام، ند هربة. وكيف صار المساوي ند وند معناها هربة؟ هرب أو ذهب بعيدا، طبعا هرب ذهب نفر شرد راح بعيد، فليش من هذا ند؟ لأنه احنا أتينا به، أبعدناه عن مقام كونه مخلوق ليكون خالقا، صار في ذهاب به تكوينه جعله وضعه. يعني ند ذهب بعيدا، فهذا ذهب به من يكون مخلوق ليكون معبودا، ليكون معبودا، هاي معنى هنا ند بمعنى ذهب به بعيدا. لاحظ معي هاي معنى الكلمة. أختم كلامي بقوله وأنتم تعلمون، دقيقتين فقط، وأنتم تعلمون واو والحال، أنتم في محل رفع مبتدأ، وتعلمون جملة فعلية فعل وفاعل في محل رفع خبر، تقدير أنتم عالمون مبتدأ وخبر، طبعا تعلمون متعدي أساسا، متعدي، علمت الله واحدا ينصب مفعولين، هنا ملوش ولا مفعول. أين مفعول الفعل؟ قال هذا الفعل نزل منزلة اللازم، ما ذكر له ولا مفعول لازم. أنتم تعلمون نقطة، انتهت الآية، خلصت. لماذا ما ذكر المفعول؟ كأنه قال وأنتم تعلمون الله ليس له ند، ها تعلمون الله واحدا، ها قد المفعول بسيطة تعلمون الله واحدا. ليش حذف المفعولين؟ قال جعل الفعل كأنه لازم. يا سلام، شو صار معناه؟ صار معناه وأنتم أصحاب علم، بس بدون مفعول. أنتم تعلمون يعني أنتم أصحاب علم، أنت عالم وعالم جاعل مع الله شريك، هيك صار معناها. أنت مثقف جاعل مع الله شريك، كيف صارت؟ لاحظ معي، واضح الصورة؟ أه؟ فكأن الفعل لازم غير متعدي، لم يلتفت للمفعولين، التفت للفاعل، قال له أنت ربنا أعطاك علم فكيف جعلت غيره شريكا معه؟ واضح الصورة؟ طبعا الجمل في محل نصب حال، التقدير هكذا، فلا تجعلوا لله أندادا عالمين أنهم ليسوا أنداد، عالمين أنهم ليسوا أنداد. الوقت أدركنا، أختم بهذا كلامي، الساعة 5 الآن، أختم بهذا كلامي، وجزاكم الله تعالى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.